الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الحب وله الثناء الحسن الصلاة والسلام الأتمان الأكمل على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الشروط المسجلة اللي سجل فيها علوم دين السي دي كاسيت وغير ذلك، هذا نحن سألنا الناس اللي لهم خبرة في هذا أكثر من واحد محتاج، فقالوا الشريط اللي نسميه إحنا السي دي أو الكمبيوتر نفسه أو التليفون هو في الحقيقة لا يحوي هذا الكلام، لا بحروفه ولا بالصوت، لا يحويه، لا يوجد فيه صوت مخزون ولا يوجد فيه كلام مخزون. فإذا واحد هذا السي دي اللي سجل فيه ما إذا وضع في الآلة ضغطنا الزر بيطلع منه صوت أو بيطلع كلام على شاشة الكمبيوتر، إذا واحد رماه في الزبالة لا يكفر، لأن هذا ليس كرمي المصحف وكرمي كتاب الشرع وكرمي الورقة التي عليها اسم الله. الورقة التي عليها اسم الله إذا واحد عرف أن فيها اسم الله ورماها في القاذورات يكفر، المصحف إذا واحد رماه في القاذورات يكفر، هذا يعد استكبارا. أما السي دي لا يحوي كلاما ولا يحوي حروفا، إنما هو يحوي إشارات، هذه الإشارات بعد أن يوضع هذا في الآلة ويضغط على هذا الزر يكبس الزر تتحول هذه الإشارات إلى كلمات تظهر على الشاشة أو صوت يطلع، فليس له حكم المصحف وليس له حكم كتاب الدين وليس له حكم الورقة التي كتب عليها اسم الله أو شيء من القرآن الكريم. الحكم يختلف. الشيخ رحمه الله كان سألنا هذا يحوي هذا الشريط يحوي كلام، نحن كنا ظانين أنه يحوي كلام، فكنا نقول له هذا الشريط يحوي كلام الذي يقرأه الشخص فيسجل له، فينبني الحكم على حسب ما هو واقع الحال، وينبني الحكم بالنسبة للفاعل على حسب اعتقاده. يعني إذا كان الشخص عم يرمي السي دي واعتقاده أن هذا السي دي يحوي كلمات القرآن الكريم حقيقة في القاذورات عم يرمي، فهذا كفر، كالذي يرمي كتاب الشرع مع علمه بما فيه أو يرمي ورقة مع علمه بما فيها من آيات القرآن أو من أسماء الله الحسنى أو اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالحكم ينبني على حسب الواقع في الأصل وعلى حسب اعتقاد الشخص وعلى حسب اعتقاد الشخص بعد ذلك. يعني هلأ شو بيعتقد الشخص بهالشريط؟ هلأ عم نقول شو حقيقة الشريط، كل أهل الخبرة قالوا هيك، يعني ما في واحد منهم قال بخلاف هذا. السي دي والكمبيوتر الهارد ديسك اللي بحطوه لا يحوي، والتليفون هذا اللي نحمله لا يحوي حقيقة لا الصوت، ليس فيه صوت مخزون وليس فيه كلام وليس فيه حروف، فيه إشارات إن يقولوا شحطة واحد شحطة واحد أو واحد صفر واحد صفر أو ما يشبه ذلك، لما نحطه بالآلة أو لما نضغط الزر يتحول هذا إلى صوت أو إلى صورة تظهر على هذه الشاشة. فالحكم على حسب هذا، هذا لا يحوي ذلك. لكن هل يجوز أن يرمي الشخص هذا السي دي؟ أنتم بتعرفوا إتلاف المال حرام، فهذا السي دي إن كان يحوي هذا الكلام أو غيره من الأشياء النافعة اللي هي الإشارات اللي تطلع على الآلة اللي ما بيحوي الكلام حتى ما نرجع نقع الناس بالغار، الرموز هاي اللي تتحول بالضغط على الزر أو بالكبسة هون بالتليفون تظهر كلاما، يظهر كلام أو يظهر صوت بس ما نضغط على الزر. فإتلاف المال حرام، ما بيجوز الواحد يرمي سي دي أو شريط في شيء نافع. أما إذا مثلا سي دي سجل عليه موسيقى محرمة ولا يستفاد منه، يعني في نوع من السيديات ما بيتمحى حتى نرجع نسجل عليه قرآن أو درس شرعي، فواحد كسره ورماه لإتلاف هذا ما في عليه ضرر، هذا منه إتلاف مال، هذا عم يزيل المنكر. أما السيدين نافع يحوي قرآنا، يحوي حديثا نبويا شريفا، يحوي درس علم، إشارات تتحول إلى هذا، فهذا لا يجوز رميه. بس شو حكم الذي رماه إن كان اعتقاده على الصواب اللي هو إنه لا يحوي كلاما لا رموزا لا كلاما مرسوما ولا صوتا فرماه لا ينفر. أما إذا كان هو بيعتقد أنه يحوي كلام القرآن أو يحوي الكلام القرآني مكتوبا ومع ذلك رماه في القاذورات فهذا كفر والعياذ بالله. فهذا الحكم هيك، إذا واحد سألكم هذا هو الحكم، بينوا له إياه على الوجه الذي قلت. إذا كان واحد استعار هذا الشريط الذي فيه الرموز التي إذا وضع في الآلة يظهر منها الكفر، ما بيجوز أن الواحد يرجع للشخص الذي استعاره منه إلا أن يكون ذاك يعرف الأحكام وقال له هذا يحوي كفرا، ما تعطيه لحدا ينظر منه. وهلأ الشخص اللي بده يتفرج على هالشريط أو يتسمع على الشريط ما دام يعتقد أن الكلام ليس مخزونا فيه فتلزمه أداة حكاية، إما أن يكتب على الشريط يحوي ضلالات فلان مثلا، أو لما بيضغط الزر بيقول أنا أظهر صوت فلان، أظهر كلام فلان، أظهر ضلالات فلان، لأنه يحتاج إلى حكاية. ليش؟ لأنه تبين أنه هذا السيدي لا يحوي الكلام، منه مخزون الكلام فيه لا رسما ولا صوتا، فمعنى ذلك أنه هو بسبب ضغطة الزر اللي عم يضغطها إن كان بالتليفون إن كان بالكمبيوتر إن كان بالدي في دي إن كان بشريط السي دي على المسجلة، بسبب فعله هذا هو سيكون سببا لإظهار هذا الكفر اللي هو منه مخزون، لتحول هذه الرموز إلى الصوت الذي يحوي كفرا، لتحول هذه الرموز إلى الكلام الذي سينرسم على الشاشة فهو يحوي كفرا، فبيكون فعله لهذا الإنسان هو سبب لتحول، يعني تتحول هذه الرموز إلى صوت، تتحول هذه الرموز إلى كلام مكتوب مرسوم بسبب شو؟ بسبب فعله. فإذا يحتاج إلى أن يقول أداة حكاية، يحتاج إذن إلى أن يقول أداة حكاية، لأن اعتقاده أن الصوت ليس مخزونا فيه إنما هو بفعله ستتحول الرموز إلى صوت أو إلى كلام مكتوب، لذلك ينبه إلى هذا الأمر. أما إذا كان الشخص اعتقاده أن الكلام مخزون فيه كما كنا نحن نظن، فشغل الشريط في ضلالات رجل ما حكاية ولا كتب عليه على اعتقاد أنه كالكتاب الذي يحوي الكلام. هلا إذا هذا الكتاب يحوي كلام أنا ألقته أنا سبب بإظهار هذا الكلام، لا الكلام موجود، الكلام موجود، واحد جاب جريدة في قلبه كفر فتح الجريدة صار يقرأ بنظري هذا الكفر، هل يقال يجب عليك أن تقول حكاية؟ لا. واحد عم يتفرج على التلفزيون طلع ترجمة فيها كفر مثلا فصار يقرأ بعينيه ليس بلسانه، هل يقال له يجب عليك أن تبدي حكاية؟ لا، هذا عم يقرأ بعينه. فأما إذا كان مثلا واحد قالكم أنا عندي دي في دي فيها دي الإشارات اللي عم تقولوا عنها بس أول ما شغله بيطلع اسم الشركة، هذه حكاية مثلا، أمرار بيحطوا الشركة الفلانية تقدم كذا أو بيحطوا اسم المؤلف الفيلم المخرج، هذه حكاية، هذه فيها نسبة هذا إلى هذا الشخص، فهم ما بنحتاج أنه نقول أن نظهر حكاية باللسان لأنه الحكاية موجودة، لما نحن نشغل الشريط ستتحول هذه الإشارات إلى حكاية يلي ذلك تحول هذا الكلام الذي فيه كفر بظهوره إما بالصوت وإما بالصوت، فصار الحكم عنكم أظن هيك واضح ما يحتاج إلى هذا. هو عم بدوره بقول قيلة. إيه ما في مشكلة إذا قال قيلة هذه أداة حكاية. شايفنا أحيانا دول الشرط ينتزع. إيه ما دام عرفتوا إنه هذا الشريط في الحقيقة لا يحوي الكلام مكتوبا ولا يحوي صوتا فتلف ما عاد يصلح للاستعمال فرميه جائز، ما بقى إتلاف مال ولا بقى في استهزاء بالشريعة. لا في استهزاء بالشرع بسم الله أو بعلم الدين ولا في إتلاف مال، فينا نكبه في الزبان، ما ليس حكمه كحكم المصحف أو كتاب الشرع. إذا واحد استأجر فيلم وطلع فيه كفر مرجع، هلا إذا واحد أخذ هذا الفيلم على وجه الاستئجار، هو ما بصح استئجار، انه ليس شيئا نافعا، لانه لما بدنا نستاجر بده يكون شيء فيه منفعه ظاهره، يعني مثلا كان تتعلم منه الهندسه او تتعلم منه فنون الحرب او نحو ذلك من الاشياء النافعه، عاده ما بيكون في شيء نافع، فالاجاره اصلا ما صحيحه. هي اول شيء. الحاصل مثل ما بيقول اخونا تبين له انه يحوي اشارات تتحول الى كفر بالضغط على الزر، لا يجوز رده اليه الا مع بيان الحال لهذا الشخص ويظن به انه لن يعطيه غيره على وجه فيه فساد. يعني واحد متعلم شرع اخذ منه الشريط طلع في كفر، قال له ليك هذا الشريط الاشارات اللي فيها بس تكبس الزر بيطلع فيه كفر، فانا انبهك الى هذا، وبيعرف انه هذا ملتزم بالشرع بيرجع له. يا اخي اذا كان غير ملتزم بمحيه خلاص، إزالة المنكر واجبة، إزالة المنكر تجب باليد إن استطعت، فهون إذا بيستطيع أن يزيل هذا المنكر بيزيل. هلأ بالنسبة إذا كان السي دي او اليو اس بي مثل ما عم بيقول، هذه الاله التي تحوي هذه الاشارات بحطوها بالكمبيوتر فبيطلع منها الصوت. عم بيقول اخونا انه احيانا بيكون غنيه مثلا فيها كفر او شيء غير الغنيه فيه كفر، بيقوم هو بيسجل له اياه على الكمبيوتر، هلا هو لما يسجله بما انه نحن عم نقول اشارات معناته الكفر ما حيتسجل اصلا، شو اللي حينتقل من اليو اس بي للكمبيوتر او من الكمبيوتر لليو اس بي؟ هي هذه الاشارات الرموز بسموها. لهون ما في ضرر، لهون لهالمرحله هاي ما في ضرر، وهو انتقال الرموز من اليو اس بي للكمبيوتر او بالعكس من الكمبيوتر لليو اس بي، هذا الى هنا لا ضرر، لانه ما في انتقال كفر لا مثل الفوتوكوبي، اذا واحد بده يصور الكفر لابد من حكايه، يصوره بلا حكايه كانه قاله او كانه كتبه، يا بيقول الحكايه بلسانه يا بيكتبها ورقه تحوي كفرا، اراد ان يصورها بيقول اصور ضلالات فلان مثلا، او بيكتب اسم الشخص، بيكتب ابن الرومي مثلا او ابن تيميه او ابن قيم الجوزيه، وبيصور هذه الورقه التي حوت الكفر. اما هون هذا منه تصوير، لا ينتقل الصوت مثل ما هلا بينت، ولا ينتقل رسم الحروف الكلمات التي تحوي الكفر، فلهالمرحله هاي لهون ما في ضرر، بس بده يقول انه هذه الرموز التي تحول من آلتي الى آلتك بالضغط على الزر بالكمبيوتر او بغير ذلك بيطلع صوت يحوي كفر، فاذا اردت ان تشغلها لابد من حكايه، لانك ستكون السبب في اظهار هذا الكفر الذي تحويه هذه الاله اشارات لا تحويه كلاما. وانتبهوا، يعني الواحد لما يبعث لشخص ثاني كلام فاسد لشو بيبعث له اياه؟ كان غنية أو غير غنية أو بسموها نكتة، لشو بيبعثوا إياه؟ إذا كان شيء فاسد، إذا كان على وجه التحذير يقدم مقدمة، بقول هذا تسجيل مثلا تسجيل يحوي صوت فلان وهو يقول كذا من الضلالات، مثل لما بنحذر من القرضاوي، بعثوا لنا تسجيل للقرضاوي عبر الإنترنت يحوي كلاما له يوسف القرضاوي بيقول فيه أن النار تفنى، بيقول وهذا ما أميل إليه لأن هذا الذي يليق برحمة الله، بيقول إنه جهنم تفنى والعياذ بالله. هلا لما نحن عم نبعثه كيف عم نبعثه؟ موجود بالبداية هذا تسجيل يوسف القرضاوي يقول فيه فناء جهنم والعياذ بالله، فهون الحكاية موجودة، أنا عم ببعثها لحذر وغيري عم ببعثها لحذر، هنا لنا أجر على هذا الشيء. أما غنية بتحوي الفساد مثل ما عم نقول لشو؟ لماذا يرسلها؟ أو اللي بسموها نكتة تحوي الفساد، يعني الإشارات بيظهر منها الفساد، لشو؟ لشو إضاعة الوقت في هذا؟ لشو؟ قد يقع الشخص في الكفر إذا قرأها وهي تحوي الكفر ثم فرح، شو بيصير فيه؟ فرح بهذا الكفر يكفر والعياذ بالله. فلذلك نشر هذه الأشياء لا خير فيه، إن كان عبر التليفون أو إن كان عبر الكمبيوتر بالإيميلات هذا لا خير فيه. هذه الآلات قال الشيخ رحمه الله مثلها كمثل البندقية، يعني إذا واحد عنده بندقية هذه البندقية يستطيع أن يستعملها في طاعة الله، أن يجاهد في سبيل الله أعداء الله، كان يجاهد اليهود. شو بيكون عمل بهالبندقية؟ استعملها في الطاعة، استعملها بالخير، ويستطيع أن يستعملها من حيث القدرة، من حيث الاستطاعة في معصية الله، كأن يقتل بها مسلما أو يجرح بها مسلما. شو بيكون عمل هون بهذه الآلة؟ استعملها في معصية الله. والكمبيوتر والإنترنت كما مثل بندقية، يستطيع الشخص أن يستعملها في طاعة الله، وبيستطيع أن يستعملها في معصية الله بنشر الأشياء الفاسدة أو النظر إلى الأشياء الفاسدة المحرمة أو تعليم الأشياء الفاسدة. هون بيكون عم يقع بالمعصية. وإذا كان عم يستعملها في طاعة الله لنشر علم الدين للتحذير من أهل الضلال، هون بيكون عم يمارس ثواب. وقد يستعملها بشيء لا هذا ولا هذا، اللي هو إضاعة الوقت. يعني مثلا عنده 10 ساعات ما عايزهم حسب ما هو بيظن، يقوم يستعملهم بأنه يضيعهم بالكمبيوتر بالإنترنت، فهم يكون أضاع شيئا من عمره بلا فائدة. شايف على معنى الرجال أنه إذا عم يسجل أو يسجل ما بده أدب؟ لا، لأنه إذا قلنا، وهذا اعتقادنا وإخواننا قالون الأهل الخبرة، أنه السي دي لا يحوي الكلام ولا يحوي الصوت، إنما يحوي هذه الرموز. فإذا أردنا أن نعمل ما يسمى التسجيل، لأنه هو نقل الرموز، فهون لا نحتاج إلى أداة حكاية، لأنه لا في كلام حينطبع ولا في صوت سيختزن في هذا، لا يكون فيه الكلام المخزون ولا الحروف اللي حينطبع. إذا كان الاسم ظاهر له حكم الاسم الظاهر، يعني إذا واحد معه تليفون ظاهر عليه لفظ جلالة الله رماه بالزبالة هو شايف لفظ الجلالة كفر. أما إذا كان طافي معناته لفظ الجلالة منه ظاهر، معناته في بقلب الإشارة فرماه لا يكفر. على هالتفصيل اللي هنا، هلا مجرد ارجاع هذا الفيلم الذي يحمل الرموز التي ينشا منها الكفر بسبب ضغطه الزر، مجرد هذا الفعل ليس كفرا، الا ان يعتقد انه بارجاعه له سيكون سببا لوقوعه في الكفر، فهذا يكفر والعياذ بالله. نفس الشيء، ما في، شفتي هذا الشريط الكاسيت هلا اذا شلتيه من المكنه وظهرتيه طلعتي عليه لا ترين عليه كلاما مكتوبا، وإذا حطيتيه على بنتك ما بتسمع شيء، كيف بيطلع منه الصوت؟ بهذه الآلة، لما نضغط على الزر بيطلع الصوت. فإذا هو لا يحوي الكلام ولا يحوي رسم الحروف، هذا الواقع. هلا قلت انتوا قولوا لي، عم تسأل إذا واحد كبس وكان في شيء كفر، ليه بده يقول أداة الحكاية لابد؟ لأنه يعتقد أنه بسبب فعله سيطلع هذا الكلام الذي فيه كفر، لأنه هو بيعتقد أنه منه مخزون بقلبه الكلام. وقلنا قال الشيخ رحمه الله ينبني الحكم في ذلك على حسب واقعه، بالنسبة للفاعل ينبني الحكم عليه على حسب اعتقاده، وفسرتها وبينتها. الحكم ينبني فيه على حسب واقعه. شو هو واقعه؟ انه لا يحوي الكلام ولا يحوي الصوت مخزونا فيه. طيب وشو هو اعتقاد الانسان؟ هو بقى بيرجع لاعتقاده. بس هلا بعد ما تعلمته اظن اعتقدته كلام اخواننا انه هذا لا يحوي الكلام ولا يحوي الصوت، وإنما بسبب هذا الفعل ستتحول الرموز إلى صوت أو كلام يظهر على الشاشة. فلذلك إذا كان في ضلال لابد من أداء الحكاية. هذا كلام الشيخ رحمه الله. يقول قال المؤلف قال رجب الدين، أظهر كلام رجب الدين مثلا، أو أي أداة حكاية تفيد نسبة القول إلى غيره أنه ليس هو الذي يقوله إنما غيره الذي قال، فلا بد أن يقول حكاية تفيد ذلك. قال الشيخ رحمه الله، لأنه هذه المسألة ليش هلا أخذت فيها وقت؟ كثير ناس عم يسألونا فيها، بيرجعوا بيقولوا وطلعت من يعني أحبابنا والشيخ حسام نظر فيها وطلعت وقالوها، ما بعرف إذا أنتم سمعتوها، بس هيدي ملخصها، هذا ملخص هذه المسألة، وهذا الحكم الصحيح، يعني الحكم الظاهر في ذلك. فائدة، قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لأن ذلك التفضيل قسمة من الله صادرة عن حكمة وتدبير. وعلم بأحوال العباد وبما ينبغي لكل من بسط في الرزق أو قبض، فعلى كل واحد أن يرضى بما قسم له ولا يحسد أخاه على حظه، وليتذكر الواحد منا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من هو فوقه في المال والخلق فلينظر إلى من هو دونه، فإنه أحرى ألا يزدري نعمة الله عليه. رواه مسلم وغيره. معناه إذا الشخص حدثته نفسه بالميل إلى تمني زوال نعمة عن أخيه المسلم وأن تنتقل إليه، وشعر باستثقال هذه النعمة على أخيه، فليستحضر أن الله تعالى قسم الأرزاق بين العباد على حسب ما شاء لحكمة يعلمها هو، لأن فعل الله لا يخلو من الحكمة. الله تعالى إن أعطى إنسانا وحرم آخر فهذا لحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. ونحن لا نعترض على الله، لا نقول: يا رب لما فعلت كذا، أعطيت فلانا وحرمت فلانا. الذي يعترض على الله يكفر، والذي يسلم لله يسلم. فنحن نسلم لله تعالى فيما قسم من الرزق بين العباد ولا نعترض، ونقول الحمد لله على كل حال، ويقيننا أن ما شاء الله لنا من الرزق سيأتي هذا الرزق إلينا إن تعبنا في تحصيل هذا، وإن لم نتعب في السعي لتحصيله هذا الرزق سيساق إلينا على حسب ما شاء الله، على حسب ما كتب في اللوح المحفوظ. وهذا لن يغيره شيء، لن يغيره السعي الحثيث، ولن يغيره البطء في السعي لذلك، هذا يقين المؤمن. لكن أحيانا الشخص يصيبه نوع من الغفلة، سبب ذلك أحيانا يكون ببعده عن أهل الصلاح، أحيانا ببعده عن الأتقياء، أحيانا ببعده عن مجالس العلم، أحيانا ببعده عن الصالحين، أحيانا ببعده عن زيارة القبور، أحيانا بتركه أن يتذكر الموت وأن يستديم في قلبه أنه لا بد في لحظة ما قد تكون بعد لحظة أنه يفارق الحياة، فيصيبه غفلة، تأتيه الغفلة على قلبه فيصير فيه ما يصير أحيانا من الحسد، أحيانا من الوقوع في الحرام لتحصيل شيء يتمنى أن يحصله، يمد يده إلى الحرام بسبب الغفلة عن هذا الأمر. أما لو اشتغل باستحضار أنه لا بد سيفارق الدنيا، وأن الرزق الذي شاء الله له أن يكون لا بد أن يكون، تعب أو لم يتعب، سعى سعيا حثيثا أو لم يسعى، لابد أن يحصل على ما قسم الله له من الرزق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روحي، أي في قلبي، إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. يعني لا يموت الشخص حتى يستوفي الرزق الذي شاء الله له أن يستوفيه، والأجل العمر الذي شاء الله أن يعيشه. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، معناه امشوا في تقوى الله، أدوا الواجبات، اجتنبوا المحرمات، تجنبوا ما حرم الله من الرزق المحرم وغيره، وأنتم عليكم أن توطدوا قلوبكم على هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا الرزق من الطريق الجميل. الطريق الجميل معناه الطريق الحلال، الطريق الحلال، اطلبوا الرزق من الطريق الحلال، لأن الله شاء لكل عبد أن يعيش عمرا وأن يأكل رزقا لا يتغير ذلك مهما تعب ومهما استراح، هذا الأمر ما بيتغير. فبهذا يرتاح قلبه وينصرف عن حسد الآخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وليسعك بيتك، معناه ارضى بما قسم الله لك ولا تنظر إلى ما في يد غيرك من النعم. ارضى بما قسم الله لك ولا تنظر إلى ما في يد غيرك من النعم، بحيث تصل إلى أن تقول: يا ليتها ليست عنده، إني أجدها ثقيلة عنده، يا ليتها تنتقل إلي. الرسول عم يعلمنا صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا يعلمنا، لما الشخص يرضى بما قسم الله له يرتاح قلبه، يرتاح ويريح غيره من أن يؤذيه هو بحسده والسعي لما يترتب بعدين على هذا الحسد. نفث في روعي، روعي يعني قلبي، نعم، لا الرسول عم بيقول صلى الله عليه وسلم إن روح القدس يعني جبريل هو عم بيقول إن جبريل نفث في روعي يعني ألقى على قلبي إن نفسا لن تموت ما في واحد يموت قبل أن تستوفي رزقها وأجلها قبل أن يعيش ما شاء الله له أن يعيش وأن يكسب ما شاء الله له أن يكسب لأنه النفس أمارة بالسوء واحد بيشوف قدامه 100,000 درهم يحصلون الكلمة بس فيها حرام بقول له موافقة على عقد بس فيه حرام نفسه شو بتقول له لك لن تروح حالك 100,000 دولار نفسه بتقول له حدا نروح حاله 100,000 دولار مين عم بيحصل 100,000 دولار هلا فأكثر الناس يمشون مع الحرام بيضحكوا علينا إذا قلنا لهم هذا حرام بقول لك شو وين عايش بأي قرن صرنا بالقرن 21 نحن عايشين إن كان واحد بالقرن 21 ولا 25 ولا بالقرن الأول طاعة الله طاعة الله معصية الله معصية الله الحرام حرام والحلال حلال هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أحكام الشرع والفقهاء بيّن هذه الأحكام التي أخذت من كلام الرسول ومن القرآن يجب علينا أن نلتزم بذلك هذا الأمر لا يتغير بمضي الزمان إنه ما بيصير الحلال حرام الحرام حلال بمضي الوقت خلص ما قرره الرسول يبقى كما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يستفيد الشخص إذا رأى نعمة عند غيره ولم يحصلها واستحضر هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من هو فوقه في المال والخلق شايف واحد أحلى منه شايف واحد شباب أكثر منه شايف واحد صحته أقوى منه شايف واحد عنده مال أكثر منه شايف واحد عنده قصور هو ما عنده هذه القصور واحد عنده سيارة فخمة هو عنده بسكليت أو ما عنده سيارة بالمرة الرسول عليه الصلاة والسلام قال فلينظر إلى من هو دونه لما يشوف اللي فوق ينظر إلى من هو دونه ذلك أحرى ألا يزدري نعمة الله عليه يعني هذا يكون سببا له ألا يزدري هذه النعمة ألا يحقر هذه النعمة بيشوف أنه النعم اللي عنده كبيرة جدا روحوا على المستشفيات وتفرجوا تاخذوا العلم بس الواحد يروح على المستشفى يمر على طابق واحد مش العشر طويلة إذا عشرة بحس قلبه كأنه حيوقف أحيانا من المناظر التي يراها بقول الحمد لله رب العالمين اللي مقطعين إجريه اللي ما بيشوف اللي جسمه كله بعض الأحيان بتفوتوا على المستشفى واحد عمره أقل من عمركم بيكون جسمه كله يأكل من المرض كأنه واحد ضربه شويكيش على كل جسمه أحمر وأخضر وأزرق من شدة المرض والعلل التي فيه لما واحد يشوف هيك شو يقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله إذا عنده بلاء بيقول الحمد لله الذي دفع عني ما هو أعظم هيك الشيخ رحمه الله يقول واحد يخبر وقع عليه بلاء يخفف عنه الشيخ شو بيقول له يقول له قل الحمد لله الذي دفع عني ما هو أعظم يعني إذا واحد ضعفت عينه بيقول في غيري ما بيشوف إذا واحد ما بيشوف بيقول في غيري ما بيشوف وما بيحكي وما بيسمع وهكذا بيشوف أنه غيره في بلاء أشد يقول الحمد لله الذي دفع عني ما هو أعظم شيخنا رحمه الله في دروسه كان يوصي إذا رأيتم إنسانا أقبل على علم الدين علموه أن المؤمن إذا أقبل على علم الدين من شأنه أنه يزيد بلاؤه لترتفع درجته وإن كان صاحب ذنوب حتى تكفر عنه هذه الذنوب وقولوا له إنه إن حصل لك ذلك يأتيك الشيطان فيقول لك ما هنأت لك العبادة لما تستمر في العبادة كنت في رخاء ورغد عيش وصحة انظر بعد أن أقبلت إلى العبادة ماذا حصل بك هذا الشيطان يقول له إيه حتى يترك العبادة قال الشيخ علموه حتى لا ينقلب من الطاعة إلى المعصية أن المؤمن من شأنه أنه يبتلى وكلما زاد في الطاعة كلما زاد البلاء لترتفع درجته عند الله لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فكلما كان في دينه صلبا كلما كان بلاؤه أشد معنيته كلما كان أضعف يكون بلاؤه أقل أنه أول ما بلش الرسول عم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه. مهم جدا أنكم تعلموا هذا الكلام اللي قاله الشيخ رحمه الله وقال الشيخ، وهذا الأمر من فروع العقيدة ليس من أصولها. يعني هو أمر من أمور العقيدة لكن مش من أصول العقيدة، إنما هو من فروع العقيدة. شو هو؟ أن الإنسان المؤمن إذا أقبل على طاعة الله ينزل عليه بلاء، وهون يتحرك الشيطان حتى يقول له ما هنأت لك العبادة بعد أن أقبلت على الطاعة، كنت في رخاء، فارجع إلى ما كنت عليه حتى ترجع إلى الرخاء. وهذا يكون من وساوس الشيطان. واحد أرسلنا الشيخ من علمه رحمه الله، توفي الآن رحمه الله، فبدأت بتعليمه ثم الحمد لله صار يصلي، ثم ذهب إلى مسجد البسطة اللي أنا بخطب فيه الجمعة، البسطة فوق. أول مرة بفوت على المسجد الرجل، وهو رجل من أهل الثراء يعني، فدخل وانبسط خطبة الجمعة وانسر كثير، ويكون لابس ثياب عادة تقال صباط تقيل، ظهر وراء صباطه. أول مرة بفوت على المسجد، الشيطان حرك واحد يسرق له حذائه لهذا الإنسان، فإجا لعندي قال لي يا شيخ نبيل، قلت له شو فيه؟ قال لي همام لاقى الصباط، فقلت له تلبس حذاء، استحى ما كان يقبل، نزل بكلساته وركب بالسيارة وراح. بشوفوا الشيطان الخبيث حرك إنسانا ليسرق حذاء هذا الإنسان اللي قال لي أنا أول مرة بيجي على الجامع، أول مرة فوت على الجامع. الحمد لله كنا معلمينه بفضل الله، ما تأثر بهذا، ما أعرض عن طاعة الله. بس إذا واحد ضعيف بتصير معه، قد تصير معه يقول أول مرة نفوت على الجامع سرقونا الصبغات، ما بقى نفوت على الجامع. وهذا حصل، حصل من بعضهم. الشيطان خبيث، خطط الشياطين مع بعض، شبكة خطوط بيعملوا مع بعض مشان إيقاع الناس في الكفر، إيقاع الناس في المعاصي، يتعاونون على هذا الرياض. وقد مدح الله أصحاب الصفة وهم نحو من 400 رجل من مهاجري قريش، لم تكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر، فكانوا في صفة المسجد وهي سقيفته يتعلمون القرآن بالليل ويرضخون النوى بالنهار، أي يدقونها ويكسرونها. وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان عنده فضل أتاهم إذا أمسى. هذول كانوا نحو 400 شخص من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هاجروا وليس معهم شيء، فلما دخلوا المدينة ما عندهم لا مساكن ولا أراضي ولا أملاك، فسكنوا جزءا من المسجد، الآن هو هذا الجزء خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، خلف حجرة عائشة، هذا المكان اللي هو كان يقعد فيه أهل الصوفة، كانوا يقعدون هناك ينتظرون ما يأتي من الصدقات من المسلمين. الشخص إذا أمسى وعنده فضل كانوا الناس يعيشوا يوم بيوم، مش مثل هلأ إذا واحد قعد بالبيت وقفل الباب أمرار بعيش 3 أشهر من الأكل اللي عنده بالبيت من كثرة الطعام الذي يحويه البيت. لا، هن كانوا يعيشوا متوكلين على الله، يعني ينتظرون ما يأتي من رزق يسوقه الله إليه. وكان بقية الصحابة يعرفون حاله، فإذا فضل عند أحد من الصحابة من نحو الأنصار الذين هناك شيء يأتي به في المساء، يعلقه هناك كشيء فيه تمر، فيأخذ هذا الذي هو من أهل الصفة من الفقراء ويتقوت بهذا. فهذول كيف كانوا عايشين؟ كانوا يعيشون متوكلين على الله، لأنه عم بيقول الشيخ رحمه الله ويخرجون في كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قاعدين بس متأهبين بطاعة الله للجهاد، يؤدون الفرائض وناطرين الجهاد حتى يخرجوا في سبيل الله. معناته ما كانوا بحسب الظاهر يعملون عملا بحسب الظاهر، وما اعترض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل، أي بحالهم، أغنياء من التعفف، أي مستغنين من أجل تعففهم عن المسألة، يعني الشخص لا يعرف أنهم من الفقراء من شدة ما هم عندهم عفة، فلا يسألون الناس، لا يطلبون من الناس، ينتظرون إذا أتى شيء من رزق الله أخذوا منه، وإلا تركوا تعففوا عن المسألة. تعرفهم بسيماهم من صفرة الوجوه ورثاثة الحال، بعضهم كان له قطعة قماش واحدة يأخذها، يأخذ طرفي هذه القطعة يربطها خلف رأسه حتى تنستر العورة من هذه الجهة ومن هذه الجهة. أحدهم يكون له قطعة قماش واسعة مخروقة الوسط يدخلها في رأسه ثم تنزل هنا وتنزل على الخلف فتنستر عورته. هكذا كان، ما عندهم إلا هذه القطعة يكون. فمن حالهم يعرف أن هؤلاء هم الفقراء الذين من شدة تعففهم يظن الذي لا يعرف حالهم أنهم من الأغنياء. لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يسألون الناس ولا يلحون في السؤال، فهو نفي للسؤال والإلحاح. الإلحاح والإلحاح هو اللزوم، وإلا يفارق إلا لشيء يعطاه. وفي الحديث إن الله يحب الحيي الحليم المتعفف ويبغض البذي السآل الملحفة أي الملحة. وقيل معناه أنهم إن سألوا سألوا بتلطف ولم يلحوا، يعني الله تعالى يحب في المؤمن أن يكون ذا حياء، والحياء معناه صفة التي تكون فيه بحيث يمتنع بسببها عن الرذائل والقبائح من لفظ وفعل ومعصية، ومما كان بالمعصية أو دون المعصية. لأن الحياء الذي مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي لفظ الحياء كله خير، معناه الحياء الذي يمنع صاحبه من الوقوع في القبائح، لأنه يوجد حياء يمنع صاحبه من فعل الخيرات، وهذا ليس ممدوحا. بيت الشيخ رحمه الله مما تعلمنا من الشيخ، كان الشيخ أحيانا يخرج إلى الدرس وفي غرفته أحيانا تكون أمانات، فيضع شخصا في الغرفة ويقول له لا تدخل الغرفة أحدا، ما تدخل حدا على الأوضة، بس باللغة الفصحى بيقول الشيخ. فأحيانا يرجع الشيخ فيرى إنسانا آخر، فإذا خرج هذا الآخر يقول لهذا أليس قلت لك لا تدخل أحدا الغرفة، هذه أمانة، فإن كنت تستحي في هذا فهذا الحياء لا خير فيه، لأن هذا الحياء شو خليك توقع بخلاف الالتزام بالشرع. إن كنت لا تستطيع التحمل بتقول واحد يحط عندي أمانة، أنا ما بعرف من حالي ما بستطيع تحمل حفظ الأمانة كما يجب في الشرع، شو بقول له؟ أعتذر منك. قال له احفظي الغرفة لا تدخل أحدا الغرفة، بيعرف من حاله لا يستطيع أن يقوم بهذا، شو بيعمل؟ يقول له أعفني فإني لا أقوى على هذا. أما أن تتحمل ما حملته من أمانة ثم أن لا تقوم بذلك بسبب الحياء، شو بيكون هذا الحياء؟ لا خير فيه. واحد كان ضيف مثلا عند شخص فأصبح جنبه فقال لي عين هلا قل له بدي مي، بده يصلي الصبح يخرج الوقت، فحياءه قد يمنعه من أن يطلب الماء، فشو يعمل؟ يترك الصلاة. ومن ترك أن يؤدي الصلاة في وقتها بلا عذر شو بيكون؟ وقع في معصية كبيرة. فهذا الحياء شو منه عنه؟ لا خير فيه. أما واحد صاحب حياء فلا ينظر إلى عورات الناس، لا ينظر إلى عورات النساء، هذا بيكون الحياء منيح. حياءه هذا بسببه امتنع عن معصية الله، امتنع عن اللفظ القبيح، بسبب الحياء امتنع عن اللفظ القبيح، فهذا منيح. والحليم معناه الذي لا يستفزه الغضب، لا يستفزه الغضب، فلا يقع في معصية الله إذا غضب، لا يستفز إذا غضب فيقع في معصية الله. والمتعفف هو هذا الذي مدح في هذه الآية، يعني يتعفف عن أن يسأل الناس. أما الشخص البذيء هو الذي يتلفظ بالألفاظ القبيحة، كالذي يسب الناس يقال عنه بذيء اللفظ، يسب الناس بلا حق هذا يقال عنه بذيء. الملحف أي الملح، وقيل معناه أنهم إن سألوا سألوا بتلطف ولم يلحوا. فائدة: إن مما أثبته الشرع الشريف من الأسباب العادية العين، فقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العين تضر أي بقضاء الله وقدره. هون بعض الناس صاروا عندهم عادة، كنوا قاعدين في مجلس عم يتحدثوا بموضوع مثلا جابوا سيرة العين، فشو بيعملوا بالمجلس اللي قاعدين؟ بيقولوا شو رأيكم بالعين؟ ببلش واحد يقول له أنا ما بآمن بالعين، واحد تاني يقول لا أنا بآمن بالعين أنا جربتها وصارت معي، واحد تالت وهكذا. الإنسان المتعلم شو بيقول؟ بيقول أنا أقول ما يقول الشرع في هذا. فإذا قيل له ماذا تقول في العين؟ شو بيقول؟ أقول ما يقول الشرع في هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. فنحن شو بنقول؟ العين حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. معناته سبب الإصابة بالعين هذا الحسد الذي يحصل عند شخص بنظره، ذلك النظر الذي هو ليس نظرا بريئا إنما نظر يدل على شيء في نفسه. لذلك قلنا لما بيحصل من الأنبياء نظر الحسد على خساسة في هذه النظرة ويتمنى أن تزول عنه. أحيانا يعمل شيء، أحيانا يتكلم بشيء يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم، فيأتي الشيطان ويؤذيه، يؤذي هذا الشخص بمشيئة الله تعالى. فنحن منقول العين حق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تحصل الإصابة بالعين إلا من نظرة حسد أو عجب. حسد عرفتوا شو معناه؟ تتمني زوال النعمة عن الغير، استثقال هذه النعمة. بالنسبة قلنا المعصية بالتفصيل اللي قلناه سعى إلى ذلك بقول أو فعل. أما العجب هو ما يحصل للشخص في شيء في نفسه أو في ماله أو في ولده، بيحصل عنده نظرة عجب فيكون بذلك يتسبب بإصابة عين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله أو ولده فليدعو الله بالبركة فإن العين حق. هذه هون العجب معناته، فأنه ما بيتمنى نزول ماله عنه عادة، بس بيصير عنده العجب اللي بيحصل عند الناس إنه شايف حاله إنه هذا المال كأن له المزية هو في تحصيل هذا المال وينسى أن هذا من فضل الله عليه. واحد يشوف ولاده كبار ودرسوا بالجامعة وصار يحكوا فيصيبه العجب وينسى أن هذا من فضل الله عليه. شو هو هذا الإنسان؟ الله تعالى هو الذي خلقه، الله تعالى هو الذي مكنه من هذا، الله تعالى هو الذي شاء وقدر أن يصير إلى ما صار إليه، فالله تعالى الفضل له. ما بيقول الواحد في نفسي هذه مزية لي وينسى أن هذا من فضل الله. أما النظرة البريئة فلا يحصل منها الإصابة بالعين، وهذه قاعدة الله يبارك فيكم لأنه يتعلق بالأمر يتعلق بالاعتقاد. يعني إذا واحد منا إجا ابنه لعنده وقال له أنا جبت 100 على 100 بالامتحان وجبت شهادة مسكرة، طالما هو ليس عنده حسد وليس عنده عجب ومبسوط بابنه فرحان بابنه بس ما عنده هذه النظرة اللي فيها الحسد ولا عنده عجب لا يصيبه بالعين، لأنه قد يحصل أحيانا يقول له أنا انبسطت فيك كثير، ما قال ما شاء الله مثلا بس ما عنده لا حسد ولا عجب. يوم هذا الصبي جاي لعنده وقع فكش إيده وكسر إجره اللي هو بعض الناس صبته بالعين بما بيصيب بالعين المال إلا أصحابه بلش يركبوا كلمات وأمثلة ما منا جايبينها. فلا يقول، لا يقول ذلك، ليس له أن يقول ذلك. ما بيقول طالما هو يعرف من نفسه ما عنده نظرة الحسد ولا العجب ما بيوصفته بالعين، ما بيوصفته بالعين أن هذا غلط. قال بعض العلماء وهو القاضي أبو بكر بن العربي إذا لم يتكلم العائن أي الشخص الذي يصيب بعينه أي يضر بعينه بما يدل على الإعجاب بالشخص أو الشيء الذي أعجبه لا يحصل الضرر. هذا قول بعض العلماء مش كلهم، إنما يحصل الضرر إذا تكلم الشخص العائن، وقال بعضهم يحصل الضرر لو لم يتكلم. فالذي ينكر الإصابة بالعين فقد خالف الشريعة، كما الذي ينكر السحر خالف الشريعة، خالف القرآن، خالف الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك. وقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق أي شيء ثابت، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين، معناه لو كان شيء يغلب قدر الله تعالى لسبقت العين القدر، لكن لا شيء يغلب قدر الله. معناه العين لها تأثير كبير لكن بمشيئة الله، بتقدير الله، بخلق الله، ما في شيء بدون مشيئة الله بيحصل أو يخلق أحدهم شيئا غير الله، ما حدا لا أحد يخلق شيئا إلا الله تعالى. ويفهم من الحديث أنه لا شيء يؤذي أو ينفع إلا بمشيئة الله. والقرآن أيضا أثبت الإصابة بالعين، قال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. المعنى يا محمد إن الكفار يكادون يصيبونك أي يضرونك بأعينهم لكن الله يحفظك. أما أن يصاب النبي بالعين جائز قد يحصل، بس هو ما بيصيب بالعين لأنه لا ينظر النظر الخسيس، بس أنه يحصل أنه يصيب شيء من ضرر من ألم بسبب إصابة العين يجوز، هذا منه ما في مانع شرعا من ذلك، بس هو لا يصيبه بعينه. بس إذا واحد سألني طب الولي يصيبه بعينه، قد الولي قد يقع في معصية كبيرة وقد يصيب بعينه قد، لكن ليس من شأنه أن يحصل له هذا، مش من شأن الأولياء أنهم ينظرون هذا النظر الخسيس. فهم من شدة غيظهم وحسدهم يعني الكفار لو تنفذ لهم لأكلوه بأعينهم، لكن الله حفظه من أن ينضر بأعينهم مهما غضبوا منه ومهما حسدوه. وقد حصل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن اثنين من أصحابه خرجا معه في سفرة مع أصحابه، فتجرد أحدهما من ثيابه أي مما سوى العورة ليغتسل من ماء المطر المتجمع بين الصخور، فرفيقه لما نظر إلى بياض جسمه وحسن منظره قال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، أي جلد بنت عذراء، أي ما رأيت مثل هذا الجسد في الحلاوة والحسن. فصرع أي وقع في الحال على الأرض. هذا بيحصل أحيانا، يكون واحد ما أشبه شيء فيذهب إلى مجلس ما فيقع ولا يعرف ما أصابه ويحمل، أحيانا بيموت أحيانا بيصير في حالة يعني صعبة جدا يكون أصيب بالعين هذا الشخص. لذلك إذا واحد منكم رأى ما يعجبه كما قال الرسول هلا برك عليه اللهم بارك فيه ولا تضره، هيك يقول اللهم بارك فيه ولا تضره، يعني هو بيعرف من حاله أنه ما بينظر نظر الحسد بس خاف بركي زلقت معه نفسه نظر هاي النظرة فيحتاط، بيقول اللهم بارك فيه ولا تضره، وهذا يكون تحصين لأنه من العين. فأخبر الرسول بذلك فغضب وقال لأي شيء يضر أحدكم أخاه، لماذا لم يبرك عليه، أي لماذا لم يقل اللهم بارك فيه ولا تضره أو نحو ذلك، ليش ما دعا له بالبركة يعني. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له فتعافى وقام كأنه لم يكن به شيء، ببركة الرسول تعافى هذا الذي صرع بهذه النظرة بهذه الإصابة، تعافى ببركة رقية النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي لو لم ينطق بلسانه ما كان أصابه بالعين، لكن الشخص عندما يعجب بشيء بجوز نقول لما عندما أحسن، عندما يعجب بشيء بجمال شخص بجمال عينه أو يده أو نشاطه في المشي فيتكلم يخلق الله الضرر في الشخص المنظور إليه تلك النظرة الخبيثة. والشيطان أيضا تلك الساعة يلاحظ أن هذا الإنسان ضرب هذا الإنسان بعينه فيصيب ذلك الإنسان، يلاحظ أنه نظر إليه تلك النظرة حصل ذلك فهو أيضا يصيب ذلك الإنسان يؤذي ذلك الإنسان فيزداد الضرر في هذا الشخص، كما دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام العين حق يحضرها الشيطان وحسد بني آدم رواه البزار. سيدنا يعقوب عليه السلام كان كل أولاده جمالهم يعني الجمال الذي فيهم فائق، ويوسف كان من أجمل الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أوتي شطر الحسن. حين أراد أن يدخل أولاده مصر، مصر كان لها أبواب، أمرهم أن لا يدخلوا مصر من باب واحد، أمرهم أن يدخلوها من أبواب متفرقة. ليش؟ خشي عليهم أن يصابوا بالعين. إذا كان سيدنا يعقوب خشي على أولاده أن يصابوا بالعين، ما بيخاف الواحد على أولاده ويخاف على حاله، يخاف سيدنا يعقوب عليه السلام خاف على أولاده فقال لهم ألا يدخلوا مصر من باب واحد، قال وادخلوها من أبواب متفرقة، ومع ذلك قال لهم إن الحكم إلا لله، يعني أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة وأعقب ذلك بقوله تسليما لله إن الحكم إلا لله، معناه القضاء النافذ لله، يعني أنا أقول لكم ألا تدخلوا من باب واحد وأقول لكم أن تدخلوا الأبواب المتفرقة خشية عليكم من أن تصابوا بالعين لجمالكم. وأقول مع ذلك القضاء النافذ لله، أي كل شيء تحت مشيئة الله. حزب الإخوان بيجيبوا أن الحكم إلا لله، هاي بحطوها بغير محل، بيقولوا إذا واحد حكم بغير الشرع كفر ولو في قضية واحدة. إن الحكم إلا لله في هذا السياق هون معناتها القضاء النافذ لله. في موضع آخر قد تجد معنى تاني، بس دائما العلماء بيقولوا أحسن تفسير للقرآن ما وافق السياق. السياق معناه الكلام الذي يأتي قبل المفسر وبعد المفسر، هذا اسمه السياق. إذا بتطلع بسياق الآية مين عم يحكي مع مين، يعقوب يكلم أولاده، شو هو الموضوع؟ دخول مصر، عم بيقول لهم سيدنا يعقوب أن لا يدخل من باب واحد، وأعقب ذلك بقوله إن الحكم إلا لله. فالسياق بدل على أنه يريد بذلك القضاء النافذ لله. مثل مثلا واحد منكم صار عنده عدة أولاد، الله كل يوم بيقول لهم يا أولاد انتبهوا على حالكم، ما تمشوا مع الناس اللي ما بيسون، يرجع شو يعقب ذلك أمرك؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنا أعطيكم خذوا بالأسباب لكن لا يكون إلا ما شاء الله، هذا معناه. يعني هناك بين في بعض من الكتب الآن عند قصص الله ما تعرف، فلذلك واحد بيتحصن يحصن أولاده، شو يحصن أولاده؟ يحصن نفسه ويحصن أولاده. الأولاد أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وإذا كانوا مجموعة بيقولوا كلياتهم سوا، أعيذكم بكلمات الله التامة، كلياتهم سوا مع بعض، لو عشرة لو عشرين واحد ما شرط يحط إيده عليهم، يقرأ على الكل يحصنهم بهذا. هذا التعويذ يفيد جدا لحفظ من الإصابة بالعين بمشيئة الله صباحا ومساء للأولاد. لأنه استطاع حسبي الله لا إله إلا هو، حسبي الله أنا وحسبي الله، ما أعيذكم أعيذكما أعيذك، هيدا عم تحصني، حسبي الله أنا كون عم تحصن، حسبي الله أنا معناه تعبير الله كافية لما أهمني، الله يكفيني ما أهمني، أنا عم تحصن. هذا التعويذ اللي قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين عندما أصيبا، وقال لهما إن إبراهيم كان يعوذ بذلك ولديه إسحاق وإسماعيل. إبراهيم كان يعوذ بهذا التعويذ إسحاق وإسماعيل، والرسول عليه الصلاة والسلام عوذ الحسن والحسين بهذا التعويذ. ويعني تعليم لنا، فنحن كل يكون اللي عنده أولاد يعوذهم بهذا. لو كبار هني ونايمين هني فايين إيه. حين أصابه بالعين هذا الصحابي، حين أصاب ذاك كانت نظرته خبيثة، نظرته كانت نظرة حسد، لذلك حصل هذا. ليش زعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنه شو عم بيقول هون؟ لأي شيء يضر أحدكم أخاه، يعني لما ينظر إليه هذه النظرة؟ أن يقول الشيخ رحمه الله من عرف من نفسه أنه ينظر تلك النظرة التي فيها الحسد ليس له أن يفعل ذلك، ما بيجوز له أن ينظر هذه النظرة التي فيها هذا الشيء. ما قلنا شوي قلنا قال بعض العلماء لابد أن يتكلم، وقال بعض العلماء ليس شرطا أن يتكلم، شوي قلنا. أما لو قال الشخص عند النظر إلى الشيء الذي أعجبه اللهم بارك فيه ولا الذي يعجبه اللهم بارك فيه ولا تضره ونحو ذلك، فلا يحصل ضرر للشخص، يكون حصن ذلك الإنسان فتعود عليها أنت. وقد روى الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد في نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق. فيفهم من هذا الحديث أيضا أن الشخص قد يصيب نفسه بالعين إذا نظر إلى نفسه نظرة العجب والكبر وتكلم عن نفسه على هذا الوجه، وهذا في منه كثير. ثم إن كثيرا من إصابات الجن للبشر إنما تكون في المغتسل وفي الخلاء، فإذا قال الإنسان قبل أن يضع رجله في الخلاء بسم الله أو قال بسم الله الذي لا إله إلا هو وعند التجرد للاغتسال قال مثل ذلك يكون حفظ نفسه من إصابة الجن له وهو في هذا المكان. هذه حصن بسم الله ستر لأعين الجن عنا حين نريد أن نتجرد من ثيابنا. إذا واحد قال بسم الله ثم تجرد الشيطان لا يستطيع أن يرى عورته. إذا قال بسم الله الذي لا إله إلا هو هنا أحسن، بس إذا قال بسم الله لحالها هي لحالها الستر لأعين الجن عنه عن أن ينظروا عن أن يروا عورته قبل أن يتجرد من ثيابه. يعني إذا كان الواحد في الحمام الذي ليس فيه بيت خلاء ليس فيه الكنيف قبل التجرد من الثياب يقول، أما إذا كان في الحمام الذي هو مشترك فيه كنيف وفيه مغتسل قبل أن يدخله يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، لأنه إذا كان دخل بيت الخلاء يكره أن يذكر الله بلسانه، فلذلك يقولها قبل أن يدخل. هذا خلاء اليوم ما هو المقصود؟ بلى هذا هو الخلاء اليوم، هذا هو هو بعينه اللي بتضرب فيه السيفون وبيروح اللي فيه هذا الكنيف اللي بيقولوا عنه الفقهاء. قال الشيخ رحمه الله بل قال بعض الفقهاء حتى لو أزيل الكنيف يبقى حكم الكراهة فيه. يعني كان هذا كنيف وشالوه للكنيف، بس لأنه أنشئ كنيفا يعني مكان للبول والغائط ولو رجعوا زالوه يبقى له حكم الكراهة. بس هو عند بعض العلماء وهو خلاف قول الجمهور إذا واحد ذكر الله بلسانه في بيت الخلاء لا كراهة في ذلك، وهو قول كعب الأحبار ويجوز العمل به لأنه كان من المجتهدين. بس قول الجمهور إنه مكروه. يعني شيخنا رحمه الله خلال عشرتنا معه معرفتي فيه أخذ بهذا برهة قليلة من الزمن بتقليد قول كعب الأحبار، ثم سبحان الله رجع وعدل إلى العمل بذاك وترك الذكر اللساني في بيت الخلاء. قول بسم الله قبل أن يتجرد من ثيابه. ما قلنا إذا كان في بيت الخلاء يقول قبل أن يدخل بيت الخلاء، قلت إذا كان مشتركا فيه كنيف وفيه مغتسل يقول قبل أن يدخل هذا المكان بيقول بسم الله بره. إذا بدك تبلش بالاغتسال قول بسم الله، بلش بغسل اليدين كن بلشت بالاغتسال. فأنت اتركوا أن تذكروا الله بلسانكم في بيوت الخلاء، وإن كان قال كعب الأحبار لكن دائما العمل بقول الأكثر بيكون أحسن ودائما الخروج من الخلاف بيكون أحسن. عم بقول لكم شيخنا رحمه الله رجع إلى العمل بهذا بقول الجمهور. طيب إذا واحد يغتسل للتنظف ثم يريد رفع الحدث بعد ما يخلص التنظف يستر عورته بيظهر برات الحمام ياخذ شويه ماء بقول بسم الله وينوي رفع الحدث يرجع بفوت على المغتسل اللي فيه كنيف وبيتجرد من التيم اذا بده بيبقى فيه هون وبيغتسل، لانه اذا واحد اغتسل وهو يستر العوره شيء جيد من السنه. إنه قد واحد يضحك يعني شو لبس ثيابه، إذا واحد لبس الإزار يعني يستحسن إن واحد إذا أراد أن يغتسل أن يبقى ساترا ما بين السرة والركبة، هذا شيء منيح منه مشروع، لا هو هذا من الشيء الأحسن من الشيء الحسن. كان في زمن سيدنا علي رضي الله عنه امرأة اغتسلت في مكان يبال فيه من غير أن تتحصن، ما قالت بسم الله، فإذا بها تنصرع على الأرض وقعت فورا على الأرض، فأخبر سيدنا علي رضي الله عنه فرقاها فقامت وليس بها شيء ببركة رقية سيدنا علي. الشيخ رحمه الله قبل أن يتوفى بنحو شهر أو شهرين تقريبا لا أكثر شوي في بيته ذاك اللي في طريق الجديد قال هذه الرقية فيها سر، هذا جارنا أبو أنس في ناطور هنيك من إخواننا أحبابنا اسمه أبو أنس، قال الشيخ أصيب في يده فأخذ إلى الطبيب فحصه فقال له لابد لك من عملية، أصيب في يده فقرر له الطبيب عملية، فجاء إلي قال شيخنا رحمه الله فرقيته فعافاه الله ولم يحتج لعملية. هذا الشيخ قال أقول من واحدة تانية قال الشيخ لأني هلأ أتذكر، قال الشيخ في ألمانيا أخبرني واحد من إخواننا اسمه عبد الحي قال كان رجل يسبني وبينه وبين عبد الحي صحبة، بينتهم صحبة، فصار ينصحه عبد الحي، يقول له: هذا الشيخ عبد الله رجل صالح، لا تتكلم عليه بهذا الكلام الذي أنت تقوله. فهو ما كان يتعظ، قال الشيخ: فأصابته علة في حنكه، فصار لا يستطيع أن يفتح فمه، انطبق فمه، فأخذ إلى المستشفى. هذا الكلام حصل بألمانيا. فقال الأطباء: أنت تحتاج إلى عملية من هنا إلى هنا. هيك أشار الشيخ رحمه الله. أنا سمعت منه شي 3 مرات، وسمعت من عبد الحي كمان. وصار بما أنه لا يستطع أن يفتح فمه، صاروا يدخلون له شيء مثل الشليمون ليسحب مي وشيء لا يقدر يأكل حتى لا يهلك، لأنه لا يدخل شيء إلى جوفه، فكه مطبق. قال عبد الحي: فذهبت إليه إلى المستشفى ونصحته، قلت له: أنا كنت كلمتك ألا تتكلم على الشيخ عبد الله، وأنت ما سمعت، انظر ماذا حصل لك، أنا أنصحك أن تتوب إلى الله وأن ترجع وأن تعزم في قلبك أنك لا ترجع إلى هذا. ففعل الرجل ما قال له فعفاه الله وما احتاج عملية. بعد في واحدة تالتة بس، لأني كمان سمعنا الشيخ رحمه الله، في واحد من أحبابنا قال له أبو حسن بألمانيا كمان، قال الشيخ ذهب إلى المستشفى، عملت له الفحوصات، فقرر له الأطباء عملية في القلب، وقالوا له: أنت ثلث القلب معطل لا يعمل، ثلث قلبك معطل. فجاء إلي وأخبرني، كان الشيخ نزل ببيته رحمه الله، ثم قال لي: اليوم العملية، أن أذهب إلى المستشفى. قال الشيخ: فرقيته، وضع يده على صدره ورقاه. قال: فذهب إلى المستشفى، هذا الشيخ لم يحكي القصة، فذهب إلى المستشفى فعملت له فحوصات، يعملوا فحص قبل العملية، فقال له الطبيب: هذا القلب غير القلب الذي صورناه في الأول، وما احتاج إلى عملية. هلا من كم شهر رحنا على ألمانيا، شفناه الحمد لله صحته منيحة، وقعد معنا وأكل معنا. هذا من سنوات حصل له هذا، الله عفاه ببركة الرقية التي رقاه إياها الشيخ ببيت القطاع اللي كان ساكن فيه الشيخ رحمه الله. جاءت امرأة معها ابنها، وابنها معه صاحبه عمره نحو 20 سنة، كان جايين مجهوفين، كان الشيخ قايم من الدرس رايح على الغرفة، فاستوقفوا الشيخ، وقف الشيخ، قالوا: دخيلك يا مولانا، هذا الشاب عمره يا 20 يا 22، نسيت هلا، أصابه السرطان في صدره، قالوا له: أنت انتشر السرطان في صدرك، فالله يبارك فيك ارضه. فوقف الشيخ رقاه، وهو واقف يعني هو ما مرت الطريق، رقاه ودخل، ثم أخذ إلى المستشفى، عملت له الفحوصات، تعافى تماما من السرطان. رفع الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله رحمه الله، قال: كان في بلدنا رجل من الأولياء، علم، كان في بلدنا الشيخ رجل من الأولياء، يأتون إليه بالمصاب بالجن، قد ما كان صعب، يضع يده على هذا المصاب ويقول: الله أذن لكم أم على الله تفترون، فيخرج الجني مهما كان قويا. قال الشيخ: ثم مات هذا الرجل الصالح، هذا الولي، فكان له مريد، فصار الناس يأتون إلى المريد، مات الشيخ، قال: نجع عند المريد. فأتي له بامرأة لبسها الجني، فوضع يده وقرأ الآية، فقال الجني على لسانها: الآية هي الآية، لكن الشيخ ليس هو الشيخ. يعني ما خرج، فنحن عمول الرقية الشيخ عبد الله فرحمه الله مقامه هنا، إذا واحد مريض عدة أشخاص رأوا أن الدعاء عنده يستجاب، وجرب ذلك وحصل بفضل الله، فبيروح على مقام الشيخ يقرؤون الفاتحة ويدعون للشيخ بالرحمة والمغفرة، إن شاء الله بيتحقق مراده. طبعا سمعين شو عم بيقول؟ ابن اخته عمره سنه ونص قالوا له المي ما عم بيتصرف بده يفتحوا له راسه الاطباء، ان عندهم عادي يعني بجيبوا المنشار بيفتحوا الراس بالعمليات يعني. راح عند الشيخ طالع الشيخ من الثاني اللي بيعطي فيه درس للبيت الرابع، قال له مولانا هذا مريض قرر هذا الاطباء ان يفتح راسه، فحط ايده عليه الشيخ وقرا له عند الاسانسير. راح ثاني يوم عند الدكتور سمير زبير، في اليوم التالي اخذ الى المستشفى الدكتور سمير زبير هو الذي تولى. الان عمره 10 سنوات وليس به شيء، رحم الله الشيخ. هل